الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن القيم رحمه الله في كلمات في الصدق، قال بعضهم: لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره. المداهنة في الدين أن يوافق على باطل أو يعني يركن إليه مجاملة لأحد، يمكن أن يجامل نفسه، يجامل نفسه يعرف أنه غلطان بس عشان الحكاية دي طلع منه يقول لا دي مش غلط، يقنع نفسه بأن هي صح علشان هي طلع منه. زي كتير جدا من بدل الإنسان ما يفتش نفسه ويحاسبها على المنكر على الخطأ والخلل ويقف معاها، في ناس كتير جدا بيداهن نفسه يجاملها يقول لا ده انا كويس، ده انا احسن من غيري، ده العمل اللي بعمله ده صح. يدور لنفسه في مثلا اذا كان هو متدين على رخص، واحد يقول ماذا فني بيقول يجوز يبقى انا صح يجوز، او ان هو كما ذكرنا يستخرج لنفسه تأويل للنصوص بحيث يخرج نفسه عن دائرة العتاب واللوم، او يداهن غيره لما يجي له واحد بيحبه يطلع له الحق دايما، ما يحبش ان هو يقول له انت غلطان في الحاجه الفلانيه. لا يشم رائحه الصدق عبد داهن نفسه او غيره. وقال بعضهم: الصادق الذي يتهيأ له ان يموت ولا يستحي من سره لو كشف. قال الله تعالى: فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. الصادق الذي يتهيأ له أن يموت ولا يستحي من سره لو كشف، بمعنى أن باطنه زي ظاهره لا يشعر بأنه إذا كشف شيء معين سوف يستحي منه. الموت عنده أحسن من هو يوصل للدرجة دي، الموت عنده أحسن من هو يبقى عنده باطن خلاف الظاهر. وإن كان هذا الكلام الاستدلال بالآية فيه نظر والله أعلم. قلت: هذه الآية فيها للناس كلام معروف. قالوا: إنها معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم أعجز بها اليهود ودعاهم إلى تمني الموت، وأخبر أنهم لا يتمنونه أبدا، وهذا من علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، إذ لا يمكن الاطلاع على بواطنهم إلا بإخبار الغيب، ولم ينطق الله ألسنتهم بتمنيه أبدا. وقال الطائفة: لما ادعت اليهود أن لهم الدار الآخرة عند الله، أن لهم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، وأنهم أبناء الله وأحباؤه وأهل كرامته، كذبهم الله في دعواهم وقال: إن كنتم صادقين فتمنوا الموت لتصلوا إلى الجنة دار النعيم، فإن الحبيب يتمنى لقاء حبيبه. ثم أخبر سبحانه أنهم لا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم من الأوزار والذنوب الحائلة بينهم وبين ما قالوه، فقال: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. هذا الكلام غير ظاهر، فإن المؤمنين حتى من كان منهم ممن بشر بالجنة باسمه كالعشرة المبشرين وغيرهم لم يتمنوا الموت، وإنما كانوا يعيشون مفوضين أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى في أمر الموت والحياة، إن عاشوا فلعمل الطاعة، وليس يلزم أن يقال لكل من هو على الحق ولمن يعلم أن هذا الحق يقول به إلى الجنة أن يتمنى الموت. فلم يتمنى الموت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدون ولا من بشرهم بالجنان، فلهذا لا يستقيم هذا التفسير، والأول هو الظاهر والله أعلى وأعلم. وإن كانت فيها في الحقيقة على أصح الأقوال من جنس المهلة، يعني مسألة أنها معجزة ده أمر صحيح، ولكن ما معنى طلب تمني الموت من اليهود؟ الظاهر فيها أنها على سبيل المباهلة. قال الطائفة منهم محمد بن إسحاق وغيره: هذه من جنس آية المباهلة، وأنهم لما عاندوا ودفعوا الهدى عيانا وكتموا الحق دعاهم إلى أمر يحكم بينهم وبينه، يحكم بينهم وبينه، وهو أن يدعوا بالموت على الكاذب المفتري. والتمني سؤال ودعاء، فتمنوا الموت وادعوا به على المبطل الكاذب المفتري. وعلى هذا فليس المراد تمنوه لأنفسكم خاصة كما قاله أصحاب القولين الأولين، بل معناه ادعوا بالموت وتمنوه للمبطل. لكن ده ما ينفيش أن هذا علم من أعلام نبوته وأنه معجزة. يقول: وهذا أبلغ في إقامة الحجة وبرهان الصدق، وأسلم من أن يعارضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهم: فتمنوه أنتم أيضا إن كنتم محقين أنكم أهل الجنة لتقدموا على ثواب الله وكرامته، وكانوا أحرص شيء على معارضته، فلو فهموا منه ما ذكره أولئك لعارضوه بمثله. وأيضا فإن نشاهد كثيرا منهم يتمنى الموت لضره وبلائه وشدة حاله ويدعو به، وهذا بخلاف تمنيه والدعاء به على الفرقة الكاذبة، فإن هذا لا يكون أبدا ولا وقع من أحد منهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم البتة، وذلك لعلمهم بصحة نبوته وصدقه وكفرهم به حسدا وبغيا، فلا يتمنوه أبدا لعلمهم أنهم هم الكاذبون. وهذا القول هو الذي نختاره، والله أعلم بما أراد من كتابه. هذا ترجيح الإمام ابن القيم رحمه الله. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنهم بالفعل لم يتمنوا الموت بهذه الصورة، وهي صورة المباهلة. قال إبراهيم الخواص: الصادق لا تراه إلا في فرض يؤديه أو فضل يعمل فيه. لا ترى الصادق في سيره إلى الله يضيع وقته فيما لا منفعة فيه، لأنه يسير إلى الله عز وجل بجد. الصدق الجدية في السير إلى الله وبذل واستفراغ الوسع في الوصول إلى الهدف. زي ما قلنا صادق، لو أي صادق حتى في طلب المال يبقى تلاقيه جاد جدا في طلب المال، واحد في طلب زواج امرأة تلاقيه جاد جدا في الزواج من ذلك إذا كان صادقا. فبنقول الصدق الصادق مع الله عز وجل الذي يبذل كل وسعه فليس عنده وقت يضيعه. قال الجنيد: حقيقة الصدق أن تصدق في موطن لا ينجيك منه إلا الكذب. يعني في الظاهر قدام الناس إن ملكش مخرج إلا الكذب فتصدق، لأنك تؤثر الصدق مهما كانت النتائج. وقيل: ثلاث لا تخطئ الصادق: الحلاوة والملاحة والهيبة. الحلاوة حلاوة يجد الحلاوة حلاوة الإيمان، والملاحة الشيء المليح يعني اللطيف الجميل، والهيبة بمعنى أنه يلقي الله عز وجل عليه هيبة بسبب الصدق. وفي أثر إلهي: من صدقني في سريرته صدقته في علانيته، صدقته في علانيته عند خلقي. صدقته في علانيته عند خلقي، يعني جعل الله علانيته عند الناس في المنزلة العالية. من صدقني في سريرته، يعني من كان صادقا مع الله عز وجل باطنا، جعل الله سيرته وذكره الحسن في الخلق وأحبه الخلق، صارت العلانية عند الناس في ما يحب من اللسان الصدق من الثناء الحسن. قال سهل بن عبد الله: أول خيانة الصديقين حديثهم مع أنفسهم. حديث النفس بمعنى والله أعلى وأعلم الخواطر المتعلقة ب يعني الدنيا، خواطر الدنيا خروج عن الجادة. وإن كان هذا الحديث قد يستجلب وهو المذموم، وقد تقع خواطر بغير إرادة من الإنسان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكونه خيانة فهو من هذا المستجلب. يعني أنت أحيانا بتقعد وتجيب أفكار لنفسك اللي بيسموها إيه، أحلام اليقظة أو غير ذلك، بقى تقعد أنت تفكر وتخطط وتستحضر التفكير، وفي ساعات تانية بتيجي غصبا عن الواحد أفكار لا يستطيع أن يمتنع منها، مثل هذه الخواطر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن هو مأمور بأخذ الأسباب التي تبعده عن خواطر السوء، وهي أن يشغل نفسه بخواطر الخير ويقف حارسا على الخواطر بحيث لا يترك نفسه هكذا. أما التي يستجلبها اللي بيقعد بقى يتخيل الصور المعينة في المعصية أو في المنكر ونحو ذلك، فهذه بذور الشيطان يبذرها في القلب، وغالبا ما إذا استمر بها صارت عزائم، وبالتالي لا يستطيع أن يمتنع منها عندما تحق الحقائق. العشق والشذوذ وحب الرياسة كلها بسبب هذه الخواطر المستجلبة. الأمراض الكبيرة الخطيرة، الحقد والحسد والعجب بالنفس، كلها أمراض بسبب خواطر مستجلبة. حديث مع النفس يجلبه، يقعد يسرح مع نفسه كده بأن أنا كبير جدا والناس كلها تحتية وأنا أحسن واحد، وفلان ده اللي بينافسني ده تلاقي عنده كذا وكذا وكذا وكذا، عشان إيه؟ يقعد يتنقص من لغاية ما يمتلئ قلبه بكراهية هذا الشخص، وبعدين يحسده على ما أتاه الله من فضله، ويظل عنده من الأمراض بقى بالإعجاب بالنفس ما لا يحتمل معه أن ينعم الله على أحد النعمة، ونعوذ بالله من ذلك. العشق أساسا واحد بيولد خالي من حب امرأة معينة، بيتولد كده ما يعرفش حد أصلا، ويظل إلى أن يبلغ ما يعرفش الجنس، ولما يوصل لسن البلوغ يبدأ إيه يفكر في الجنس تفكير عام مش مرتبط بإيه بواحدة، وبعد كده يشوف واحدة معينة يفضل يسرح فيها ويعجب بيها ويفضل يفكر فيها لغاية ما يصل إلى إيه، إلى العشق، ما يقدرش يستغنى عنها، الدنيا تستد اللي هي، ما لو جابوا له أي واحدة وأجمل منها وأحسن منها وأخلاقها أفضل منها لا يعرف إلا هذه. بسبب إيه دي؟ الخواطر المستجلبة، قاعد يفكر فيها. الشذوذ وفعل الفاحشة، فاحشة قوم لوط سببها الخواطر المستجلبة، وإلا فمقاومة الأمر ده بهؤلاء بناتي، حراسة الخواطر بداية الأمر، الإدمان سبب هذه الأمور. هو ليه الواحد بيدمن؟ الإدمان على المخدرات والحاجات دي سببه السرحان اللي بيحصل له، الخواطر المستجلبة أثناء تأثير المخدر، لأنه ساعة المخدر بيشوف أن الخواطر دي كأنها واقعة. المخدر بيخلي الخيال والحقيقة يتلخبطوا على بعض ويشهد الخيال ان هو ايه حقيقة، يبقى كل اللي عايزه بيحصل له هو ايه، مثلا وذلك بيستعمل المخدرات دي مثلا في الحاجات الجنسية. ليه؟ لان هو يتصور ان هو يعني اقوى انسان في العالم، وبالساعات الطويلة نتيجة الوهم ممكن يتخيل نفسه بقى ملك ان هو ملك ملوك الارض دي كلها، وهو طبعا في يعاني من حياته يشعر انه غني جدا، يفضل يفكر انه معاه فلوس الدنيا دي كلها، واول ما يفوق يلاقي نفسه ايه على الارض واقع، يقوم يقول لا ما اقدرش مش قادر، لازم ياخد ايه تاني، ينتظر اللحظات اللي بياخد فيها المادة المخدرة عشان يحلم بالخواطر دي. عشان ففعلا الانسان يقول الحديث مع النفس الذي يستجلبه الإنسان لازم يشوفه ويدور عليه، لأنه إذا كان في المحرم والمنكر فهو بذر الشيطان، معظم الأمراض الخطيرة بسبب ذلك، بسبب عدم حراسة الخواطر. هذه البداية، وبعد كده يوصل الإنسان هو إيه يضيع والعياذ بالله كما ذكرنا. وإلا فلو هو حرس خواطره، الفطرة الإنسانية مثلا تأبى أن يميل الرجل إلى الرجل، دي مش دي الفطرة الإنسانية ضد كده، دي ليس فيها تلذذ في الحقيقة ولا بفعل الاتيان في غير المأتة. طب ايه اللي بيجيبها؟ عشان كده الصور من اعظم الامور خطرا، الافلام والمواقع الاباحية والصور العارية اللي بتخلي الانسان يفكر في الحاجات المستقبحة ويفكر فيها لغاية ما يدمنها ولا يضل. ولذلك علاج الامر ده فعلا علاج العشق، علاج الفواحش، ان هو يتوقف عن التفكير. والصور من اعظم الحديث، الصور دي بتعين حديث النفس. نسأل الله العافية. قال يوسف بن أسباط: لأن أبيت ليلة أعامل الله بالصدق أحب إلي من أن أضرب بسيفي في سبيل الله، يعني من غير صدق. وإلا فالضرب بالسيف في سبيل الله بالصدق هو من أعظم مظاهر الصدق، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إذا كان لوجه الله عز وجل فهذا من علامات الصدق. لكن ممكن يضرب بسيفه في سبيل الله وهو غير صادق، يريد الشهرة، يريد أن يرى الناس مكانه، نعوذ بالله. وقال الحارث المحاسبي: الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه، ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله، ولا يكره أن يطلع الناس على السيء من عمله، فإن كراهته لذلك دليل على أنه يحب الزيادة عندهم، وليس هذا من علامات الصديقين. ليست كل الجمل صحيحة. أما أنه لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه، فنعم، إلا أن يعني نعم أن الإنسان ما يهتمش أن الناس تذمه ولا يكون له قدر عندهم طالما أن قلبه صالح، ولكن يستثنى من ذلك ما هو من لوازم الصدق في الحقيقة، وهو أن قلوب المؤمنين الصادقين قد جعلها الله عز وجل محلا لدلائل المنزلة عند الله، وينطق ألسنتهم بذلك، فهم شهداء الله في أرضه. فمن أحبته قلوب المؤمنين كان ذلك علامة على حب الله عز وجل له، ومن أنطق الله ألسنة المؤمنين بالثناء عليه فقد وجبت له الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وجبت لمن أثنى عليه خيرا، قال وجبت له الجنة، قال أنتم شهداء الله في أرضه. فالمؤمن يبالي بمن يعني بكلام أهل الإيمان عليه، ليس لأجل الدنيا ولا لأجل المنزلة في قلوبهم، ولكن لأنهم علامة، حبهم علامة على حب الله، وبغضهم علامة على بغض الله، وثناؤهم علامة على أن الله قد رضي من عبده ذلك، فأنطق ألسنتهم بلسان الصدق على هذا العبد. لكن في الجملة إن قلوب الخلق هو لا يعبأ بها ولا يلتفت إليها من جهة المنزلة فيها، المهم أن يصلح قلبه. لا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله، كلام صحيح، إلا في حالة حب الاقتداء به في الخير، ولكن من أجل حب المدح فنعم لا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله. أما كراهية أن يطلع الناس على السيء من عمله، يقول ابن القيم في هذا نظر، لأن كراهته لاطلاع الناس على مساوئ عمله من جنس كراهته للضرب والمرض وسائر الآلام، وهذا أمر جبلي طبيعي ولا يخرج صاحبه عن الصدق، لا سيما إذا كان قدوة متبعة، فإن كراهته لذلك من علامات صدقه، لأن فيها في اطلاع الناس على مساوئ العمل مفسدتين: مفسدة ترك الاقتداء به واتباعه على الخير وتنفيذه، ومفسدة اقتداء الجهال به. يبقى هو خايف الناس تطلع على مساوئ عمله، إن في جهل هيقولوا فلان بيعمل، لو هو شيخ مثلا أو عالم أو قائد، طالما إن هو بيعمل كده يبقى إحنا نعمل إحنا كمان. والأمر الثاني أن أهل الخير سيتركون الاقتداء به في الخير، يقول لك شوف ده بيعمل كذا، يبقى ما يعملوش الخير اللي هو بيعمله. الناس لا تفرق بين الأمرين، يعني عندهم لو عمل حاجة وحشة يبقى كل عمله وحش. من هذا الباب، انه يوم ما يعرف عيوبه يوم ايه يزهد في الاقتداء به والانتفاع به. ما اذا كان للبحث عن منزله في قلوب الخلق يخاف على منزلته في قلوب الخلق، فنعم هذا من باب نقص الصدق او باب الرياء. ولكن اذا كان يخاف من هذا من باب كراهيه اطلاع الناس عليه لهذه المفاسد، ولان ستر الله عز وجل عليه في الدنيا مبشر بستر الله عز وجل له في الايه في الاخره ومغفره الله له في الاخره. يقول الله فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. يقول نعم المنافي للصدق هو نفس الكلام ابن القيم، أن لا يكون له مراد سوى عمارة حاله عندهم، ومقصود الأساسي صورته عند الناس. يعني تقول لهم شكرا حسن صورتي تهز، يعني مشكلته صورته عند الناس. يقول المنافي للصدق أن لا يكون له مراد سوى عمارة حاله عندهم وسكناه في قلوبهم تعظيما له. فلو كان مراده تنفيذا لأمر الله ونشرا لدينه ونهيا عن المنكر ودعوة إلى الله فهذا الصادق حقا، والله يعلم سرائر القلوب ومقاصدها. يعني هو ليه مثلا عايز يبقى له منزلة عندهم عشان يتبعوا على الحق، عشان الناس تستجيب الأمر ده. الفرق بينه وبين الرياء شعرة وأدق من الشعر، زي ما الصراط في الآخرة شعرة، فكذلك الفرق بين إرادة إقامة دين الله عز وجل وبين إرادة عمارة الحال عند الناس وبين الصورة التي عند الناس شعرة. يقول أظن أن هذا هو مراد المحاسبي بقوله ولا يكره اطلاع الناس على السيء من عمله، فإنهم يريدون ذلك فضولا ودخولا فيما لا يعني. فرضي الله عن أبي بكر الصديق حيث قال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فهذا وأمثاله يعدونه ويرونه من سيء الأعمال عند العوام والجهال. لكن في الحقيقة أبو بكر يعني يقول لك اللي بيطالب بالعقال بيطالب بحبل، ده المفروض يتنازل في مثل ذلك. لكن أبو بكر إنما يطالب بالحبل ده عشان إيه؟ لإقامة الدين، لإقامة حق الله عز وجل. فاللي هو من أجل منظره عشان قدام الناس هو ده المنافي للصدق، وده لعل اللي هو بيقول مش عايزهم يعرفوا حاجة عشان ما تفضحش عندهم، عشان منزلتي ما تقلش، كل همه في منزلته عند الناس. وبين واحد علشان ما يتركوش طاعة ربنا، واحد بيقول يا رب استر عيوبي عنهم حتى لا يتركوا طاعة الله عز وجل وحتى لا يقتدوا به في المعصية حتى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال بعضهم من لم يؤدي الفرض الدائم لم يقبل منه الفرض المؤقت. قيل وما الفرض الدائم؟ قال الصدق، بمعنى من لم يؤدي العبادات بالصدق لم تكن مقبولة منه، لابد أن يكون صادقا في اجتهاده يعني في أداء هذه العبادة. وقيل من طلب الله بالصدق أعطاه مرآة يبصر فيها الحق والباطل. بلا شك الصديق رضي الله عنه إنما عرف عمر رضي الله عنه صحة ما ذهب إليه بانشراح صدره، قال فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال حتى علمت أنه الحق. هو جاب له أدلة، بس الحقيقة اللي رجح عند عمر صحة الأدلة دي الإيه؟ انشراح صدر أبي بكر للقتال. شاف أبو بكر مستريح جدا وجازم بإيه؟ بالقتال، فلذلك جزم عمر رضي الله عنه، مش تقليدا ولكن من ضمن المرجحات بالأدلة. يعني في أدلة ذكرها أبو بكر، القياس على الإيه؟ على الصلاة واحتجاج بالعموم، قال فإن الزكاة حق المال، استدلال صحيح بلا شك. لكن المسألة عند عمر الذي رجحها إن رأى أنه رأى الله شرح صدر أبي بكر للقتال. فالصديق عنده مرآة يعرف فيها يبصر بها الحق والباطل. ولذلك قلوب الصادقين والصديقين هي كالنجوم كما قال ربنا عز وجل الزجاجة كأنها كوكب دري. والزجاجة دي هي مثل قلب الايه؟ المؤمن. فمثل قلب المؤمن زي كوكب ينير للناس الطريق. الناس يعني قلوب الصادقين. ولذلك ذكر الله عز وجل قصص الأنبياء والصالحين في القرآن، لأن قلوبهم دي هي فعلا المليئة بالإيمان الإيمانية التي من خلالها يعرف أهل الحق الحق كقدوة صالحة وأسوة حسنة. وقيل عليك بالصدق حيث تخاف أنه يضرك فإنه ينفعك، ودع الكذب حيث ترى أنه ينفعك فإنه يضرك. كلام رائع وجميل. عليك بالصدق حيث تخاف أنه يضرك. عشان يقول لك لو انت قلت الحقيقه هتبهدل، لو انت قلت الحقيقه هيحصل يعني ضرر عليك، فيه النفع ان شاء الله. دع الكذب حيث ترى انه ينفعك فانه يضرك. وقيل ما املق تاجر صدوق، لم يفتقر ابدا تاجر صدوق، لان البركه حاصله، فان بين صدقه وبين بورك لهما في بيعهما. قولوا قولوا. نعم. القطر. القطر. نسيت المثل. بيقول الفرق بين الصدق وبين الإخلاص. الإخلاص واحد قطر رايح من القاهرة لإسكندرية، هو عايز يروح لإيه؟ إسكندرية. واحد تاني راح جاي قطر بودي حتة تانية، راح الصعيد. عكس. لا يريد هذه الوجهة، يبقى الغير مخلص الذي لا يريد وجه الله. ماشي كده. الصدق بقى الجدية في السير على الطريق، قطر قشاش وقطر تروبيني. القطر التروبيني الاثنين رايحين من مصر اسكندرية. ماشي كده. بس واحد على مهله جدا بيقف في كل محطة، غرضه يلم الفكة من الركاب اللي هيركبه في النص، والتاني هي ايه؟ محطة واحدة، لا يقف في المحطات المتوسطة، في جدية أكيدة في الوصول، يوصل في ساعتين، ده التاني يوصل في 7 ساعات. يبقى الصدق الجدية في العمل، صادق في طلب العلم، يبقى المنهج اللي معاليه هيخلصه. الصدق في حفظ القرآن عنده جدية والتزام، صدق في قيام الليل مواظب على ذلك، صدق في الدعوة إلى الله عز وجل باذل جهده في الدعوة إلى الله، صدق في مرضات الله مطرح ما يؤمر يكون، يبذل جهده في كل ما أمر به وهو في ذلك مخلص. الإخلاص أن يريد وجه الله لا يريد غيره. لكن في واحد مخلص متواني، هو عايز يرضي ربنا، بس قاعد نايم طول النهار، بس يقرأ صفحتين ولا طب استريح شوي، واخبرك يعني لو صلى ركعتين ينام 6 مثلا، يعني فتفاوت الايه لاس، وهو يريد الخير. الاثنين مطلوبين، الصدق والاخلاص كلاهما من منازل القلوب الواجبة. يعني ايه مطية للاخلاص؟ يعني هو اللي يحمل عليه الاخلاص. لا، الاخلاص ده النية ماذا تريد، الصدق كيف تفعل في قلبك، عزيمتك على الفعل. الصدق معناه ان انت عزيمة اكيدة لا تنثني، ارادة صادقة. الصدق توحيد الارادة، الاخلاص توحيد المراد. المراد هو تريد وجه الله. الارادة بمعنى انت الحاجة دي انت عايزها في جدية تامة، في انك عايزها همة عالية جدا، ومش لا تريد الا هذا، انت تريد هذا بس عندك جديه في في في السير في هذا. عايز يعملها بقوه. الصدق خذوا ما اتيناكم بقوه. واحد عنده اراده في التزام الشرع بس ضعف، واحد ده بقى مش صادق، ولذلك يتخلف كثيرا، ولذلك بتجيله الإيرادات التانية بقى في الطريق. نعم ده بلا شك الصديقين، والصديق ده أعظم الناس صدقا. صح، ممكن يكون صالح مثلا من الصالحين صادق، بس مش زي صدق الصديق. يعني صدق أبو بكر أعظم من صدق عمر. صح. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان. الإنسان المرآة التي يعرف فيها الحق من الباطل، لأن الأمور بتشتبه كثير جدا. كم من المسائل فيها اشتباه عند الخلق، كل شوية ما يسألوا فيها. لو أنت صادق في طلب الحق ربنا هيشرح لك صدرك. يعني كثير جدا من المسائل لما لاقي الإخوة عمالين يسألوا فيها كثير جدا، والأمر ساعات يبقى فعلا لمجرد الايه، التسلي بذكر الخلاف، ونفسه يعرف، وهو مهمل في نفسه حاجات كتيره هي اول ان هو يصلحها. يقعد مثلا في ثالث جنس العمل مثلا يعني، وهو مش عارف الموضوع، وهو في حاجات اهم بالنسبه له ان هو يعملها، وهو لو عمل اللي كده هيتضح له الحق ان شاء الله وهيبان الامر. ومش ممكن ان انا هقولها له كده وخلاص. الجماعات المختلفه يقعد يقول لك طب انهي جماعه هي الحق، طب نمشي مع الجماعه دي ولا الجماعه دي. وهو الموضوع لو هو صدق مع ربنا انه يريد وجه الله عز وجل هيتضح له الحق، ومش علاجها ان انا اقول له لا هي الجماعه دي هي الصح، او لما اقول له لا الراي ده هو الصح وخلاص. طب وبعدين يروح جاي واخد الكلمه دي، الشيخ فلان بيقول كذا، يروح جاي واخد الشيخ تاني بيقول كذا، والشيخ فلان ما بيقولش كذا، ويبقى الحكايه برضو عن حاطب اللي عمال يجمع، حاطب ليل لا يدري اين الايه، اين الحق، مجرد اقوال عنده متعارضه مختلفه ولا يدري كيف يفعل. لو هو صدق هتلاقي الامر ان حصل له انشراح وجات له المرايه دي. مالها دي؟ لا ما هو ده في ما هو مش، وليس معنى ان الانسان يرى الحق والباطل ان عمره ما يغلط ولا يخطئ في الاجتهاد. الاجتهاد وارد على ايه؟ على كل، بل على الانبياء، على الراجح الخطا وارد على الايه؟ على الانبياء، لكن لا يقرون عليه. ولكن في النهايه الجمله انه يعرف الحق من الباطل، الخطا دون الباطل. صديقين بس درجات اقل. لا في ابو بكر مفيش حد، ابو بكر سبق، ابو بكر سبق. ها نعم صحيح، ابو بكر سبق رضي الله تعالى عنه. لكن يعني يمكن، وبعدين ما في صديقيه الانبياء اعلى من صديقيه ابو بكر. واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديق النبي، واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا. يعني صديقيه ابراهيم اعظم من صديقيه الصديق، وصديقيه ادريس عليه السلام اعظم من صديقيه الصديق. ومع ذلك ففي صديقين دون ذلك، بتعظيم الصدق والتصديق. ان الانسان يكون صادق مع الله انه يؤدي بقى كل ما يلزم من درجات الصدق دي، يصدق في العمل ويصدق في القول ويصدق في الحال، احواله صادقه، اقواله صادقه، واعماله صادقه. اللي هو ايه ده؟ ايمان ابو بكر اظن في ضعف، بس هو صحيح المعنى.